بطاري قفى الزمان اللي يعرف اتجاهي ملي الوفا بعيون الأصحاب طاري قفى الزمان اللي يعرف اتجاهي اللي خويه يداري يستر عليه شاف زله تقصير وسط المجالس يا حسافة تباري بالسب والغيبة وشر التعابير بالسب والغيبة وشر التعابير وللمصلحة هذا وهذاك جاري ولجت معك تلقى من الناس ولجت معك تلقى من الناس توقيع الوفاء بعيون الأصحاب طاري غالي الوفاء بعيون الأصحاب طاري قفى الزمان يعرف التقادير وعن الخطاب الراي ما به اعتذاري كل انتقل من فرحته فيه بيطير صار الوفي ما ينوجد كالدراري في ذا الوجود بصدق قال وتعبير عن الخطاب الراي ما به اعتذاري كل انتقل من فرحته فيه بيطير صار الوفي ما ينوجد كالدراري في ذا الوجود بصدق قال وتعبير في ذا الوجود بصدق قال وتعبير عيون الأصحاب طاري قفى الزمان اللي يعرف التقادير مل الوفاء عيون الأصحاب طاري قفى الزمان اللي يعرف التقادير مل راجل غير الصبر لاختصاري والنفس تعصيها بترك المحاذير ما لراجل غير الصبر باختصاري والنفس تعصيها بترك المحاذير عيون الأصحاب طاري قفى الزمان اللي يعرف التقادير ما للوفا بعيون الأصحاب طاري قفى الزمان اللي يعرف التقادير.